وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن في القرآن حاجة الناس في سائر ضروب حياتهم وعلمنا القرآن كيف نتعامل مع أعدائنا من الجن والإنس وهنالك ثلاث آيات لا رابع لها في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواطن مختلفة جمعت تعليم الخلق كيف يصانعون عدوهم الإنسي والجني ومن امتثل هذه الآيات سعد في هذه الحياة وقل أعداؤه وصفت نفسه وذهب كدره واستفاد من وقته ومن طاقته وما أتاه الله عز وجل من نعمة والآيات الثلاثة من لدن الله عز وجل وكلها يجمعها أمر واحد قال الله تعالى في أواخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حق الخلق خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين الأمر المعروف في أعراف الناس أنه حسن خذه لا تشذ عن الأعراف في الأقوال والأعمال وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم تأمل معي قال إنه سميع عليم الموطن الثاني في سورة المؤمنين ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون مصانعة العدو الإنسي ادفع بالتي هي أحسن السيئة التي تصدر منهم ادفعها تحملها لا تعاملهم بالعدل عاملهم بالفضل والمعاملة بالفضل هي شعار المؤمن في وقت الفتنة في الفتن هكذا يصانع العدو الإنسي أما الجني فكما قال الله عز وجل قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الموطن الثالث في سورة في فصلت قال الله عز وجل لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في الأعراف قال أعرض في فصلت قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة في الأعراف قال إنه سميع عليم في فصلت قال إنه هو إنه هو السميع العليم. علماء البيان والبلاغة يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، لأن العبد لما أرشده ربه أن يدفع بالسيئة الحسنة قال إنه هو السميع العليم، هذا يحتاج إلى مزيد إقبال على الله عز وجل ومزيد احتساب الأجر. أما الإعراض قال إنه سميع عليم، أيهما أشد، أن تعرض أم أن تدفع بالسيئة الحسنة؟ الدفع أشد، فلما كان الدفع أشد قال الله عز وجل في هذا الموطن إنه هو السميع العليم. دائما إخواني في القرآن إذا وجدت في لفظ الكلمة في مبنى الكلمة شيئا زائدا فاعلم أن المراد معنى زائدا. الله يقول عن في الزمر عن أهل الجنة وعن النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها في حق أهل الجنة في حق أهل النار؟ الذي يحفظ ويفهم لا يخطئ، وإذا أخطأ خطأه يكون سهل. وفتحت أبوابها في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار. طيب، الله جل في علاه لما يعذب أهل النار يعذبهم جزاء وفاقا، يعذبهم بالعدل. لما يجازي أهل الجنة يجازيهم بالعدل أم بالفضل؟ يعطيهم ما يستحقون وزيادة. الله كيف يعامل أهل الجنة؟ بالفضل أم بالعدل؟ بالفضل، يعني يجازيهم بما يستحقون وزيادة. لذا لا تتردد لما قيل، لما يقال لك وتسأل حتى إذا جاءوها فتحت أو وفتحت، أن تقول الواو زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، فتكون الواو في حق أهل الجنة لا في حق أهل النار. الواو تكون في حق أهل الجنة ولا تكون في حق أهل النار. أنتم تقرؤون الكهف، تأمل اليوم وانت تقرأ الكهف، تسطع وتستطع، وانظر تسطع متى جاءت وتنظر تستطع أين جاءت، حتى تعلم أن الزيادة في المبنى تدلل على إيش؟ على الزيادة في المعنى. أيهما أصعب، أن تخرق السور ولا أن تصعده؟ مش أسأل عليك، تخرق سور ولا تصعد سور؟ خرق أصعب. فلما كان الموطن موطن خرق كان تستطع، ولما كان موضع إظهار كان إيش؟ كان تسطع. وهذه قاعدة في القرآن في جميع آياته. إذا الله جل في علاه قال إنه هو السميع العليم لما أرشد العبد إلى أن يصانع عدوه فيعامله بالحسنة وأن لا يرد السيئة بالسيئة، لكن لما قال له أعرض عن الجاهلين قال الله عز وجل إنه هو، قال إنه سميع عليم، ما قال إنه هو السميع العليم، قال إنه سميع عليم. أفادتنا الآيات الثلاثة قاعدة يتبعها المتقون ويسير عليها عباد الله الصالحون، أنهم في معاملتهم مع الخلق يصانعونهم، وأنهم لا يردون السيئة بالسيئة وإنما يدفعون السيئة بالتي هي أحسن، وأن العدو الجني لا يمكن لك أن تتخلص من شره إلا بأن تفزع إلى الله وأن تستعيذ به وأن تستجير به من هذا العدو. هذه مواطن ثلاثة في القرآن لا رابع لها، جمعت بين كيفية مصانعة العدو الإنسي والعدو الجني. ولنا إن شاء الله تعالى تأملات من درسنا القادم في المعوذتين لنستفيد منها إن شاء الله تعالى فوائد عظيمة، وأكتفي بهذا القدر. طيب. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أمر، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ نعم، فيما ينبني عليه اعتقاد صحيح أو عمل راجيح، وما يلزم العبد في يومه وليلته، فالواجب على الجاهل أن يسأل العالم. من لم يسأل أهل الذكر، قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. قالوا: من الرابع؟ قالوا: الرابع المستحي أو المستكبر. الرابع الذي لا يسأل، إما صاحب كبر ينظر للناس بعين المقت وعين الازدراء ويرى نفسه فوقهم وأنه لا ينزل الناس منازلهم، هذا هو المتكبر. وإما صاحب حياء، وهذا الحياء هو في حقيقته خجل، والحياء محمود والخجل مذموم. والخجل انكسار، حالة نفسية تكون فيها انكسار في النفس بسبب قوة ضعف النفس. الاستحياء حالة نفسية يستشعر فيها العبد عظم نعم الله على العبد فيستحي، وينظر إلى عمله فيجد نفسه قد قصر مقابل هذه النعم فيستحي. فالحياء محمود. شو الحياء؟ تستشعر نعمة الله عليك وتنظر لأعمالك فترى في أعمالك القصور وترى في النعم الكثرة، فيتولد من هذه الحالة استحياء. هذا الاستحياء محمود. والخجل أن توضع في موضع تجد في نفسك خور وضعف لا تستطيع أن تقاوم هذه الحالة التي أنت فيها، هذا خجل، وهذا الخجل مذموم وليس بمحمود. والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالذي لا يسأل هو في حقيقة أمره خجل، في حقيقة أمره خجل. وقد يضطر الإنسان أن يسأل عن أشياء القوة النفسية تستحي منها، كان تسأل المرأة عن أشياء تخصها وهكذا. لذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله. رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله عز وجل. وثبت في عند أحمد وغيره عن أبي حمزة أنس بن مالك أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معهم ابنته، فدخلت امرأة شابة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، ما أقل حياءها أن تقول للنبي: أنا أريدك زوجا. قال: ما أقل حياءها. فقال لها: يا ابني يا صه، إنها خير منك. هذا ليس حياء، أن تكون المرأة تحت النبي صلى الله عليه وسلم ليس حياء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد يزوج، سبحان الله، الله له الخلق وله الأمر، أزواجه خلقهن الله له. فالذي يطعن في أزواجه هو في حقيقة أمره يطعن في الله، يطعن في قدر الله جل في علاه. أمس كنت أقرأ في ترجمة الضباع بن الزبير، وكانت تطوف بالبيت، هي التي كانت جميلة، كان لها شعر جميل، وكانت هي التي تطوف بالبيت وتغطي عورتها بشعرها، وكانت تقول كما كانت تقول عائشة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. قال: هذه ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فأرادها النبي زوجة. قال: وما كتب الله لها ذلك، لأنها كانت تطوف بالبيت عريانة. يعني الذي منعها من أن تكون زوجة طوافها بالبيت عريانة. مثل هذا النوع لا يكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذين يطعنون في أمهات المؤمنين لا يفهمون قدر الله ولا يفهمون شرع الله. الذين يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهمون قدر الله ولا يفهمون شرع الله. في طريقنا إلى حضورنا لهذا الدرس تأملت أنا وصاحبي في عظم نعمة الأمن، والتي لولا من الله بها علينا ما استطاع هذا الجمع أن يكون في هذا المكان وحضور هذا الدرس المبارك. فما هي الأمور التي توجب زوال نعمة الأمن والأمان؟ الأمن نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهذه النعمة امتن الله بها على عباده الكفار قبل المؤمنين، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا منا من الله، الله لا يمتن إلا بنعمة، وهذه منا على من كانت؟ الكفار، على قريش. فهذه منا من الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عند أبي داود: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحة، من الذي يعرفها؟ المريض أم السليم؟ إيش يقولون في المثل؟ يقولون الصحة تاج على رؤوس مرضى. الصحيح ما بيعرف نعمة الصحة، متى فقدها يعرفها. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للمجتمعات الأمن كذلك. المجتمع الآمن لا يعرف نعمة الأمن. من الذي يعرف نعمة الأمن؟ المجتمعات غير الآمنة. المجتمعات غير الآمنة هي التي تعرف نعمة الأمن، كالصحة للبدن. الأمن للمجتمع كالصحة للبدن، كالشمس للدنيا. تخيلوا دنيا دون شمس، وتخيلوا بدن دون صحة، يساوي مجتمع دون مجتمع دون أمن. الشرع وضع تدابير كثيرة. أولا الإيمان، لذا قال أولئك الذين لهم الأمن، لأن الإيمان المبادئ، يجعل الإيمان المبادئ تسمو على المصالح والأعراض والأغراض. فمتى الناس، متى المجتمع غلبوا معايير الإيمان وكانت عندهم المبادئ مقدمة على المصالح، نحن الآن أوجدنا قاعدة يبنى عليها الأمن. وإذا أوجدنا أسباب الأمن الأخرى دون الإيمان فإننا نوجد أسبابا دون قاعدة، دون أساس. فالأساس الذي يبنى عليه جميع الأسباب التي سأذكرها بعد قليل إنما هو الإيمان. مجتمع لا إيمان فيه لا أمن فيه. والإيمان مبني على أن تعتقد بقواعد، وهذه القاعدة، هذه القواعد تغلب المبادئ على الأعراض والأغراض، على المصالح والشهوات. لذا كثير ممن ينادي للحكام ويهددون مجتمعات المجتمعات أمن المجتمعات، إنما هم في حقيقة أمرهم يريدون مناصب، ويريدون رواتب، يريدون أموال، يريدون مصالح. لذا الشرع حسم الأمر فأوجب علينا في أوقات الفتن، وأوجب علينا مع أولياء أمورنا، أوجب علينا أن نؤدي الذي علينا وأن نسأل ربنا الذي لنا. إذا النبي أخبرنا أنه في آخر الزمان سيكون أمراء عندهم أثرة. إيش يعني أثرة؟ يعني يؤثرون أنفسهم ومن حواليهم وحواشيهم وأقاربهم، يؤثرونهم بالدنيا والتنعم بها دون سائر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى إيش؟ قال اصبروا فإن الأمر قريب، الدنيا زائلة، اصبروا. قال سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. الذي عليك أديه، والذي لك سل ربك إياه. فوسائل الأمن، من أهم وسائل الأمن كما قلت الإيمان أولا، ثم أن نعلم أهمية الأمن، ثم أن نبني وأن نأخذ الأحكام. إخواني، الله الذي شرع لنا كيف، ما هي آداب قضاء الحاجة لما تقضي حاجتك في المرحاض، الله لا يتركنا هملا مع الحكام وعلاقتنا مع الحكام. الله لا يتركنا هملا. الله عز وجل وضع قواعد، وكانت هذه القواعد حاسمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند مسلم، قال فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه قال فاضربوا عنق الآخر. الأمر محسوب، الذي ينابذ الحكام قال فاضربوا عنق الآخر، أمر شرعي الذي ينابذ الحاكم. لذا قالوا إمام ظلوم خير، إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم، يعني بدون أمن وبدون إمام ولو كان ظالما ماذا يكون حال الناس؟ فتن، يصبح الناس كأنهم في غابة، القوي يتسلط على الضعيف وتنهب الأموال وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض إذا ما وجد نظام يحكم الناس. فشرعنا أوجب علينا أن نطيع ولاة أمورنا في كل الصور ما لم نؤمر بالمعصية، إنما الطاعة بالمعروف. فهذه أهم الوسائل التي تعين على تحقيق الإيمان. ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في الطالب ليقول هذا شيخي؟ احترام أهل العلم. طبعا الشيخ قديما يطلق على كبير السن في اللغة، ثم أصبح في العرف الشيخ يطلق على المقدم في الصنعة والحاذق فيها، هذا شيخ النجارين، هذا شيخ الحدادين، هذا شيخ. فصار المقدم في الصنعة والحاذق في الصنعة يطلق عليه شيخ. وجدت أمس، أول أمس قرأت النبراس في التعليق على سيرة ابن سيد الناس، طبع حديثا في 9 مجلدات لصبط بن عجم، فقرأته أول أمس وأمس قرأت 9 مجلدات بفضل الله عليك، باقي مجلدات قرأت 8 مجلدات. وجدته يذكر فائدة عجيبة في جواب السؤال، يذكر أن كعب بن مالك لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأبيات قال له شيخي، هذه فائدة نفيسة، وهي من أول استخدامات الشيخ في حق أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس أهل العلم. وجدت في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية قديما سئل هل يجوز لنا أن نقول لأصحاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخي أو شيوخنا، فأجاب شيخ الإسلام نعم، فكل من أفادك فائدة فهو شيخك، فكل من أفادك فائدة في الدين فهو شيخك. وهذا اصطلاح، وهذا اصطلاح من الاصطلاحات. هل يستقيم لطالب في السنة الثالثة في الجامعة يدرس علوم الشريعة أن يؤلف؟ وما توجيهكم؟ بلاش يقول يؤلف، يقول يبحث مسألة ويدونها على القرطاس، يدونها في الكاغد، ثم ما يدفع للطبع حتى يكبر وحتى ينبغ وحتى يتقدم. من الذي يمنع؟ طرق البحث، طرق العلم كثيرة، ومن بين طرق العلم البحث، يعني تبحث مسألة من عدد المؤلفات، هذا كوب ماء تأليف، أن يمتلئ هذا الكوب ثم بعد أن يمتلئ يبدأ يفيض حواليه. فالتأليف هو الإفاضة بعد الملء، التأليف هو الإفاضة بعد الملء. أما كوب فيه في, في, في, في قعره نقاط ماء ويقول هذا يريد يألف، هذا مسكين، هذا عنده غرور، هذا عنده مرض، هذا مريض. طيب السنة الثالثة تتفاوت من شخص لشخص، بعض طلاب الجامعات أقوى من الأساتذة، يتفاوت الأمر من شخص لشخص. ولا أنصح بالعجلة في التأليف، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما ألفت إلا على قليل كتبي. وكلما تقدم الإنسان في العلم ازداد تدقيقه وقلت أخطاؤه. هل أجر العمل الذي فيه اشتراك في النية كأجر العمل دون اشتراك؟ في بعض المسائل لا، كالجهاد في سبيل الله، فالذي يغنم ليس أجره كأجر الذي لا يغنم. فمتى جاء النص قلنا به، والله تعالى أعلم. الإخوان المسلمين في العراق قرروا أن يقوموا في مشارق الأرض ومغاربها بصلاة الحاجة إلى الله يوم الجمعة بعد صلاة المغرب والتوجه إلى الله بركعتين، نطلب أن يفرج الله عن العراق وأهله. هذا ليس بصحيح، تداعي لفعل الطاعات ليس بصحيح. الشرع وضع لما تقع صلاة قحط، الشرع وضع الاستسقاء، والاستسقاء له صور على المنبر يجتمعون للدعاء صورة ثابتة، يجتمعون للصلاة والدعاء صورة ثالثة ثابتة، صار في آية مثل زلزال آية غريبة في الكون، هنالك الصلاة تسمى صلاة الآيات وقل من يعلمها من الناس. وثبت بأسانيد صحيحة أنه لما وقع الزلزال في البصرة أيام أنس بن مالك وممن أخرج ذلك عبد الرزاق المصنف، صلى أنس بهم صلاة الآيات، وصلاة الآيات هي شبيه هي صلاة كسوف الخسوف، فالكسوف الخسوف الآيات. اعلم علمني الله وإياك لا يقع في الدنيا بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فبدل من صلاة الركعتين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أهل العراق يا أيها المسلمون في أقاصي الدنيا توبوا إلى الله اطلعوا عن ذنوبكم، فإن سبب البلاء الذي أنتم فيه إنما هو الذنوب. أخوانكم في البورما يذبحون، وفي فلسطين الأقصى يهدد، وفي سوريا الدماء تسيل، وفي غيرها مما لا يخفى عليكم، إنما سببه ذنبك أنت يا من تعيش في الأردن ويا من تعيش في السعودية ويا من تعيش في الإمارات. ذنوبكم أنتم أوصلت المسلمين إلى هذا الحال، أوصلت المسلمين إلى هذا الحال. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله يا أصحاب الذنوب. أما صلاة ركعتين وتظنون أن الركعتين فيهم حل سحري، أنا أبشركم إن بقيتم على ما أنتم حال وصليتم ركعتين وركعتين وركعتين يبقى حالكم كما هو، فما لم تغيروا أنفسكم فإن الله لا يغير ما بكم. فهذه الركعتان مبتدعتان، حل غير شرعي. لو كان الحل في مثل هذا لورد فيه النص، فالمقتضى قائم على القيام به. ولي كتيب صغير لما قرأت إعلان في الجريدة، وأنا لا أقرأ إلا نادرا من الجرائد، قرأت إعلان في الجريدة الحركة الإسلامية في الأردن جبهة المدري إيش تدعوكم إلى الصلاة ركعتين وقيام الليل والتوجه لمصلى مدري وين في بساط الجنوب، في مجمع بساط الجنوب، ويدعوكم لفلان القارئ رح يجي يقرأ في صلاة العشاء. فالله عز وجل يسر لي أن أستل قلمي وأن أكتب رسالة على عجلة كتبتها في يومين أو ثلاثة، وسميتها تداعي لفعل الطاعات، وبينت فيها أن هذه الأحكام أحكام مبتدعة وليست بصحيحة. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ويقول الله تعالى في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا. ويقول الله جل في علا في الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. أحسن الله إليكم، ما المراد بالأخوة في هذه الآيات؟ سؤال جيد. الأخوة لما يطلق في القرآن تطلق على معنى. المعنى الأول الشبيه والنظير، فشبيهك ونظيرك في فعلك هو أخ لك، وهذه المرادة بالآية الأولى: إن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. والأول أظهر منها في هذا المعنى قول الله تعالى عن مريم: يا أخت هارون. هل مريم أخت هارون؟ طيب مريم من هي مريم؟ أم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هارون أخو من؟ أخو موسى. كم بين موسى وعيسى؟ مدة زمنية طويلة. طب كيف قال الله عز وجل عن مريم يا أخت هارون؟ هارون عند بني إسرائيل وعند أهل الكتاب كان يضرب به المثل في الزهد والعفة والصلاح والتقوى، كان يمثل به. إذا أرادوا أن يضربوا مثلا مثلوا ضربوا مثلا بهارون، فلما رأوا مريم أتت بالولد بعيسى عليه السلام ماذا قالوا لها؟ يا أخت هارون، يا أخت هارون. إيش يعني يا أخت هارون؟ يعني نحن نذكر هارون بالصلاح والعفة ونضرب به المثل، أنت أخته، فكيف تأتينا بهذا؟ فهذا المعنى الأول في القرآن، الأخ اللي هو إيش؟ شبيه المثيل. وإلى أخاهم، وإلى عاد أخاهم هودا، هذا القريب، القريب يسمى أخ، قريبك يسمى أخ. والنبي ما بعثه الله إلا من سرات القوم، في العشيرة دائما في رجل مقدم، هذا الرجل المقدم يكون جميع الخلق أجمعوا عليه، فكبيرهم هو أخ لهم، هو أخ كبرائهم جميعا. فقال الله تعالى وإلى عاد أخوهم هودا، أخوهم هود، هود هو من علية القوم، وكل من في عمره ينظر إليه على أنه أخوه ويفتخر بهذه القرابة، فهذا أخ. أشبه ما يكون هذا المعنى للأخ بالقرابة، بالقرابة. والآية الأخرى إنما المؤمنون إخوة، فجعل الله تعالى الإيمان كأنه أم. وفي المثل الدارج على ألسنة الناس، الأم تلم الإنسان، الآن لما الأم تموت قل أن يجتمع الإخوة، والأم حية الإخوة يجتمعون بكثرة، قال الأم تلم. فإنما المؤمنون إخوة، الإيمان يجمع، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. وأقوى رابطة بين المؤمنين بين المسلمين رابطة الإيمان، فكل مؤمن أخ للآخر، ولو كان أحدهما في أقصى المشارق والآخر في أقصى المغارب. فكما أنك أخوك، كما أن أخوك من ولدته أمك، فإن أخاك في شرع الله عز وجل من اتصف بصفة الإيمان. إذا الإنسان لم يكن في ديار الغربة وينظر لامرأة مجلببة في الطريق في أوروبا مثلا، يشعر بهذا الشعور، يشعر ما هذه له بها صلة غير تلك الكافرة. أو كذلك لما يرى رجلا صاحب سمت، وهذا أمر لا يدفع في النفوس، مش ممكن أحد يدفعه، هذا ميل قلبي يجده العبد، وسره قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، سره هذا المعنى الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. طيب نأتي لأسئلة، هذا جبنا عنه. هل ستر العورة شرط الصلاة أم واجب؟ الذي أراه تفصيل، إذا كان الإنسان يستطيع أن يستر عورته فوجب عليه شرط لصحة صلاته، وإن كان لا يستطيع كذاك الصبي الذي كان إذا سجد وكان يصلي إماما فكان يظهر أسته، فكانت المرأة تمر وتقول استروا عنا أست صبيكم، فهذا ليس شرطا بصحة الصلاة، والله تعالى أعلم. أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، شيخنا الفاضل أحبك في الله وجمعنا بكم مساء مشايخنا علماء الشام وعلى رأسهم الشيخ الوالد رحمه الله محمد نصر الدين الألباني. أما سؤالي فهل يجوز للرجل طلب أكثر من مبلغ المهر المدفوع منذ 4 سنوات لزوجته مقابل الخلع؟ أخونا يسأل امرأته تريد أن تخترع منه، فهو لا يريد المهر الذي دفعه ترده إليه، وإنما يريد إيش؟ زيادة عليه، شيئا زائدا. هذا فيه كراه، كرهه غير واحد من السلف، وهو يخالف الحالة التي ورد فيها النص في الخلع، لما قالت يا رسول الله إني أخاف على نفسي الكفر، في حادثة أخرى قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة ثوبه، وقع خلاف بين أهل العلم كم خلع وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ سنن أبي داود يغلب على ظنه والله أعلم والراجح، وهذا كلام الشراح، أن الخلع وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. مرة تذرعت المرأة بأنه إن بقيت عنده كفرت، ومرة قالت يا رسول الله ليس معه شيء إلا مثل هدبة الثوب، يعني ذكره مثل هدبة ثوبه، يعني لا يعفني أبدا ولا يقربني أبدا، فتخشى على نفسها الفتنة، هي شابة وهو كبير ضعيف، ومع يعني من غير أن تخاف المرأة على نفسها فليس لها أن تختلع من زوجها. ولذا ورد في الحديث المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، فالمرأة لا يشرع لها أن تختلع إلا لسبب وجيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة التي اختلعت من زوجها، قال لها ردي عليه حديقته. قال الحافظ بن حجر في الفاتح قالوا فيه مشروعية رد المهر وكراهية الزيادة. هو أعطاك، هو مهرك أعطاك مهرا بإيش؟ حديقة، رد الحديقة. فالمرأة إذا اختلعت ترد المهر الذي دفعت، وأقل الرد المسامحة بالمتأخر. خذ مني هذه الفائدة ولا يدقق فيها يعني إلا من عنده فقه ما ينظر فيها. لو امرأة راحت للحاكم للقاضي قالت له أريد الطلاق من زوجي، فزوجها القاضي قال لها المتأخر قالت أنا ما أريده بس خلصني، أنا أسامح زوجي بالمتأخر، هذا خلع ولا طلاق؟ هذا خلع ولا طلاق؟ هذا في المحاكم الشرعية عندنا خلع. تأمل معي ودقق معي، أعطيني الآن فهمك حتى تفهم ماذا يجري. الآن الخلع عند الحنفية جماهير أهل العلم، الخلع بينونة صورة، وعند أئمة التحقيق الخلع ليس له صلة بالطلاق، شيء زائد عن الطلاق. الآن لو سألت عن حالة طلاق صورتها الآتي: امرأة ذهبت للقاضي وقالت يا شيخ سيدي القاضي خلصني من زوجي ما أريد متأخر، وأعطيه ورقة الطلاق. القاضي ماذا يكتب في ورقة الطلاق؟ ماذا يكتب؟ يكتب بانت منه بينونة صغرى. طب أنت طالب علم تسأل قريبتك ولا جارتك ولا المستفتية لك طلقك زوجك قبل المرة؟ يقول لك لا أول مرة. طب كيف بانت منه بينونة صغرى؟ أنا خلع وليس طلاق. عند الحنفية الخلع بائن بينونة صغرى، والمسامحة خلع وليس طلاقا في المحاكم الشرعية. طيب، صديق لي أراد صرف 50 ريال فأعطيته 49 ريال، لم يكن معي غيرها، قلت له أعطيك الريال الباقي عندما يتوفر معي، وأعطيته إياه بعد حوالي 3 أيام من غير نية بيع أو شراء لمعاونتي في قضاء حاجته، فهل هذه المعاملة فيها شيء؟ هذا سائل من الرياض. طيب، البر بالمر بالبر، إيش النبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد؟ مثل بمثل وإيش؟ ويدا بيد وسواء بسواء، فإذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيفما شئتم. طيب، جار لك هذا قديم كان عندنا في مجتمعاتنا، كان هذا كثيرا حتى أصبحت الآن الأفران، جاءك جار بغته ما في خلاوي ولا في تليفون، والمرأة مش خابزة، بدك تعش الجار، الخبز قليل في البيت، إيش بيعملوا على الجيران؟ إيش بيعملوا قديما؟ إيش كان الناس تعمل؟ صرخ بجاره ويطرخ باب جاره ويعطيه 4-5 رغفة، ثاني يوم تخبز المرأة 4-5 رغفة بترد لمين؟ الجار. هذا بر ببر بزيادة يقينا. نعم. صح؟ وهذا ربا. لكن العلماء لا يدخلونه تحت الربا. العلماء لا يدخلون تحت الربا. قالوا هذه حاجة والحاجة الغرر يعني الغاية التي من أجلها منع الشرع الغرر غير متحققة. مثل هذا الجاكيت الحشوات اللي فيه غرر، مثل البيض في غرر، مثل شراء البيت قلنا البيض شراء البيض والجوز كل هذا غرر، والبيت الذي لا ترى أساسه غرر، والبوفيه المفتوح غرر، بوفيه مفتوح اثنين يدفعون نفس المبلغ وهذا يأكل أربع أضعاف من هذا غرر. لكن كل هذه يقول عنها العلم غرر يسير دعت إليه الحاجة فعفي عنه. هذه كلها تحصل الغرر، لكن المقصد الذي من أجله حرم الشرع لا يقع، والله تعالى أعلم. طيب من نسي أنه نزع الجوارب ثم توضأ ومسح عليها وصلى بالناس إمام ماذا عليه؟ أخ من الجزائر. ثبت عند البيهقي في الكبير أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس إماما ثم تذكر أنه على غير وضوء وغير متوضئ فتوضأ وعاد ولم يخبر أحدا. يعني إذا ثبت للإمام بعد فراغ الصلاة أنه كان غير متوضي إيش يعمل؟ يتوضأ ويعيد دون أن يخبر الناس. إذا يخبر المأمومين لازم يأخذ تليفوناتهم قبل ما يبدأ بالصلاة. إذا وجب عليه أن يخبر الناس. فأنت يم مسحت على خف وأنت غير متوضئ فلك فتعيد الصلاة وحدك وليس عليك أن تخبر الناس، والله تعالى أعلم. أخ من العراق يقول يا شيخ أقوم مع بعض الزملاء في العمل بصلاة الجماعة ويصلي معنا رجل ضعيف السمع، في إحدى الصلوات كبر تكبيرة الإحرام قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام ظنا منه أنني قد كبرت، عندما رآني قد رفعت يدي وبعد الصلاة أكدت منه وأمرته بإعادة الصلاة، فهل هذا الفعل الصحيح؟ صحيح. من كبر قبل تكبير إمامه فلا جماعة له. إذا الإنسان كبر قبل تكبير الإمام فلا جماعة له، ولكن لا نبطل صلاته، والله تعالى أعلم. سؤال طويل طيب أنظر فيه قبل لا أقرأه قبل أن أجيب في درسنا القادم. هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة طاهرة أم نجسة؟ الرطوبة التي تخرج ولا سيما بسبب الحمل تخرج كما يقرر الأطباء اليوم من غير تخمين وإنما بيقين، تخرج من غير مخرج البول فهي طاهرة. وقرأت كتيب لبعض أخواتنا الطبيبات من طلاب العلم الشرعي كتبت هذه الرسالة ونشرتها، ولما سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بالنجاسة ولأنها من مخرج البول فكتبت إليه وطولت أن العلم اليوم علم التشريح يعرف كل شيء، اليوم العلم أقوى من قبل. وشيخنا الألباني الله يرحمه لما نادى بضرورة التصفية ورفع شعار التصفية والتربية وجعل أن هذا الذي ينهض بالأمة تقدم العلوم يؤكد ضرورة المنادات والتصفية، فالذي قرره علماؤنا السابقون بناء على المتعارف عندهم في العلوم قدرروه، واليوم العلم يعتبره خرافة. عشرات التعليلات المأخوذة من الفهم والاستنباط والمأخوذة من البيئة والزمن والتقريرات العلمية اليوم هذه خرافة، وبقاؤها في الكتب على أنها من دين الله سبب من أسباب الحادث دين الله. والجهود التي تخص الإنسان ينبغي أن تتضافر في تنقية هذه العلوم من كتب السابقين مع إجلالنا واحترامنا لهم، لكن الإجلال واحترام شيء والصواب والخطأ شيء آخر. والناس في هذا الباب قسمان ووسط، بين من يجمد على كلام السابقين وهذا خطأ شنيع، وبين من يجحد فضل السابقين وهذا خطأ شنيع، وبين من يقبل ويرد. والعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود ولا يقبل الهمود. هنالك أكثر يعني يستطيع يعني لو أن الله يعني يرزق صلى الله أن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت، يستطيع الإنسان اليوم يذكر آلاف الأدلة، مش ألف، آلاف الأدلة على ضرورة التصفية، تصفية كتب أهل العلم، ولا سيما هذه المسائل. هذه أختنا الطبيبة لما سمعت تعليل الشيخ فبينت للشيخ أن التعليل غلط. هي طالبة علم صغيرة لعلها لا تحفظ الكثير من القرآن ولا تفهم، أين هي مع الشيخ العثيمين، لكنها في التعليل الذي ذكره الشيخ هي أعلم منه فيه. هي طبيبة درست الطب ودرست متخصصة في طب النساء، فقالت يا شيخ، كتبت رسالة مطبوعة رسالة ووضعتها بين يدي الشيخ، فالشيخ قال أنا أخطأت في أصابت، والرطوبات التي تخرج من فرج المرأة ليست نجسة وإنما هي طاهرة، وأخطأ من قال بنجاستها لأنه لا يوجد فيها نص، وإنما هي قائمة على التعليل، والتعليل عند السابقين غير التعليل عند لاحقين. تعليل العلماء السابقين يعني هم هكذا يعرفون، وهكذا وسائل العلم عندهم، وسائل العلم عندنا شيء آخر. لذا الآن بتعرف أنه لازم نتبع علماءنا السابقين. الآن عرفت الجواب، من الخطأ أن نجحد فضلهم، ومن الخطأ أن ننزل كلامهم منزلة الآية والحديث. وهذه مسألة تدوش الإنسان، تعلم بعض الناس بيعيش وموت، يا شيخ لازم أقلد، لازم يكون لي مذهب، لازم يكون لي شيخ. الآن لعلك فهمت، الآن لعلك فهمت. إيش تفهم الآن؟ إنه العبرة بالإيش؟ بالدلائل لا بالقائل. فمن جاءك بالدلائل وضعت الدلائل على العين والرأس. والقائلون السابقون معذورون ولهم أجر عند الله، هم سادتنا ونحن بالنسبة إليهم كما قال ابن قتيبة، كما قال عمرو بن العلاء قال ونحن بالنسبة وما نحن بالنسبة إليهم إلا كبقل أمام نخال طوال. بقل أمام نخل طويل، إيش بقل؟ هذا حالنا معهم، لكن نخطئهم. لا نخطئهم لأن نعلم منهم، لأن الوسائل التي بين أيدينا. يعني الآن لما الشوكاني المتوفى سنة 1250 له كتاب اسمه، له كتاب مطبوع اسمه الرسائل السلفية، يسأل في كتاب عن حكم شرب التنبات. إيش التنبات؟ دخان. تنبات في زمنه علاج، يعطى إبرة في الشرج على لقتل الدود في الأمعاء. واحد يتخيل هذا دواء، فقال الدخان حلال، هو يتخيل الدخان يفيد. طب الآن الطب ماذا يقول عن الدخان؟ حرام. العلماء يقول حرام بناء على تقديرات الطب، وهذا خلاف احفظ عني علمنا الله وإياك احفظ عني. العلماء يقولون في مثل هذا النوع من الخلاف، يقولون فيه هذا خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهان. هذا دليل ايش؟ خلاف ايش؟ زمان وأوان، زمان وأوان، وليس خلاف دليل وبرهان. لو أن الدليل والبرهان الذي عندنا كان عندهم لكان حكمهم حكمنا عليه، ونحن خالفناهم لاختلاف الأزمان ليس لاختلاف البرهان. هم تصوروا على حال ونحن تصورنا على حال. أول ما ظهر الراديو بعض مشايخ الحجاز لما يرن الهاتف يقول أيها الجني أقسم عليك بالله أن تخرج من هذا الهاتف. يظنون جني المتكلم. وبعضهم كان يقول هل خبر المذياع يصدق في رمضان؟ يا رمضان يعني خبر التلفزيون وخبر المذياع حجة في نصوم ولا نفطر؟ كانت المسألة تبحث. هذه المسألة انتهت اليوم. ليش انتهت؟ لأنها أصبحت خلاف إيش؟ خلاف زمان ومكان وليست خلاف دليل وبرهان. والله تعالى أعلم. طيب أجيب على السؤال الأخير في هذا اللقاء. صاحب العذر الذي يتوضأ للدخول دخول الوقت هل له التبكير للجمعة؟ الشرع حث على التبكير وكما ذكرت لكم ونحن الآن لله الحمد نشرح مباحث أحكام الجمعة في شرحنا لصحيح مسلم. واحد معذور، المعذور متى يتوضأ؟ من معه ثلاث بول أو ثلاث ريح، نسأل الله العافية للجميع، متى يتوضأ؟ بعد الأذان. بيسمع بتحقق من دخول الوقت ويتوضأ ثم يصلي، والأذان للصلاة الثانية دخول وقت الصلاة الثانية ينقض أذانه، ينقض وضوءه. وضوء ينتقض بالأذان. وضوء من؟ وضوء المعذور. الأذان ناقض للوضوء، هذا لغز من ألغاز الفقهاء. الفقهاء ألغاز، فمن ألغازهم أذان ينقض الوضوء. أي أذان هذا؟ أذان في حق من؟ حق المعذور. طيب وضوء لا يبطله غائط ولا بول، في وضوء لا يبطله غائط ولا بول؟ وضوء الجنب. الإنسان لما يجنب يتكاسل يغتسل يسن في حقه إيش؟ الوضوء. فلو بال أو غاط بعد وضوئه فوضوءه لا ينتقض، وضوء الجنب لا ينتقض لا بغائط ولا بول، لا يسن له أن يتوضأ مرة أخرى. طيب هذا صاحبنا في يوم الجمعة ماذا يصنع؟ يوم الجمعة ماذا يصنع؟ الذي تبرهن عندي وسيأتينا هذا مفصلا في دروس مسلم أن وقت صلاة الجمعة قبل وقت الظهر، مجرد من ترتفع الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت الجمعة والعيد صلى الجمعة والعيد صلاة واحدة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. لرواية عند النسائي كان يصعد المنبر يوم العيد، ثم قال الصحابي فما قال ابن الزبير قال ما صلينا إلى العصر، فسألنا عبد الله بن عباس فقال تلك السنة. فصلاة الجمعة أولها متى؟ صلاة العيد. متى صلاة العيد؟ لما تكون الشمس قيد رمحين، يعني الآن بعد الآن بقليل أول وقت الجمعة. فالذي عنده عذر متى يتوضأ؟ يتوضأ في بيته يأتي ويصلي الجمعة، يصلي الجمعة ولا حرج عليه. إذا صلى بعد الضحى في وقت الضحى في أول وقت الضحى إذا صلى إذا توضأ يكفيه وضوءه لأن يتطوع ويصلي ما شاء ويأتي مبكرا. والذي يقول أن وقت الجمعة وقت الظهر يوجب عليه أن يتوضأ بعد الأذان، وهذا فيه مشقة زائدة. وهذا الذي نجيب به على إشكالات بعض إخواننا الذين لا يفهمون ويصرون على أن لا يفهمون. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الرجل يا رسول الله يعني ادعو الله أن ينزل علينا السماء فأنزل الله المطر، قالوا النبي ما جمع بين الجمعة والعصر. يا جماعة النبي ما صلى الجمعة أصلا في وقت الظهر. طب لما نجمع الجمعة نصلي الجمعة في وقت الضحى هل يجوز لنا أن نجمعها مع العصر؟ لا يجوز، لا يجوز قطعا. ما دخل وقت الظهر أصلا، ما دخل وقت الظهر حتى نجمعها أصلا. فإخواننا الأئمة غفر الله لهم الذين يصرون على عدم جمع الجمعة مع العصر وهم يصلون الجمعة في وقت الظهر لا يفهمون، ما عندهم فقه، ما نزلوا الأحاديث منزلتها وقاسوا حال النبي صلى الله عليه وسلم على غير الحال الذي نحن عليه. بل للأسف بعض الأئمة اليوم لا يرى مشروعية الجمع بالكلية. لو النبي لو الجمع كان جائز لو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة جينا الفجر والمطر نازل بصير نصلي الفجر مع الظهر أو نزل المطر بعد المغرب وتغير الحال بعد المغرب وصلينا العشاء فإمام قال يا جماعة بدنا نصلي العشاء مع الفجر نجمع العشاء والفجر ونروح بصير الجمع ما يجوز الجمع لا يجوز إلا بين الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة أما جمع بين عصر ومغرب غير جائز وجمع بين جمعة تؤدى في قبل الوقت مع العصر غير جائز وجمع بين الفجر والعشاء غير جائز وهكذا لعل في هذه الكلمة تزول إشكالات والله تعالى بارك ربي شهداء لعلك بارك الله فيك قد أجبت عن سؤال أحد الإخوة ويسأل لكن في حالة سلسل البول عند الأخ سلس ريح فهل لو قدم إماما وكانت هذه حاله هل يتقدم للإمامة؟ طيب العلماء يقولون الفأفاء والألفغ الذي لا ينطق بالراء والذي يعني لا يتكلم وصاحب العذر بعضهم قال لا يتقدم الإمامة قال لأن الصحيح يقدم عليه سواء في النطق أو في البدن في الوضوء والذي ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم فإذا كان هو الأقرأ يقدم فإذا جاز للفأفاء الذي لا ينطق الحروف إذا جاز له أن يتأخر لأنه ليس الأقرأ فإن السلس لا صلة له بالأقرأ السلس لا صلة له بالأقرأ ولذا صاحب السلس إذا كان هو الأقرأ يقدم صاحب السلس إذا كان هو الأقرأ يقدم والله تعالى أعلم أختم بهذا يا شيخنا أختم بهذا لأنه صحيح وموجود رجل كان من الشيعة من أحق الناس بعلي ومن هم شيعة علي الحق الحقيقة أهل السنة والله الذين يحبون علي بالحق والحقيقة هم أهل السنة لأن حبهم له حب شرعي لا عاطفي لا يغلون به ويتبرؤون إلى الله ممن يطعن فيه ونقول وهذا كلام علماء علي أفضل من معاوية بآلاف المرات علي النبي قال يقاتلهم أولى الناس بالحق علي أولى بالحق من معاوية لكن نبرأ إلى الله ممن يطعن في معاوية لكن أين معاوية أين علي أين السابق من اللاحق أين الذي آمن قبل الفتح ممن آمن بعد الفتح هم يظنون مساكين يظنون أننا نقول علي ومعاوية صحابة يعني هذا مثل هذا لا والله هذا ليس لك مثل هذا ليس علي كمعاوية لكن نبرأ إلى الله من يطعن في معاوية نبرأ إلى الله من يطعن في أي واحد من الصحابة نبرأ إلى الله من الطعن في الصحابة ونبرأ إلى الله من الغلو في الصحابة نبرأ إلى الله من النغلو في الصحابة بعض الدروز وبعض النصيرية وهم غلاة الشيعة يتردون على قاتل علي لقتل علي يقول رضي الله عنه تدرون لما قالوا رضي الله عن قاتل علي لأن الذي قتل عليا فصل اللاهوت من الناسوت علي قبل القتل كان الله وبشر مع بعض كان لاهوت وناسوت مع بعض فاللي قتله رضي الله عنه ليش رضي الله عنه لأنه فصل اللاهوت عن الناسوت أصبح علي إلها خالصا كان قبل القتل إله إنسان وأصبح بعد القتل إلها خالصا لذا هم يتردون عليه الدروز والنصيرية يتردون على قاتل علي قالوا قتل علي يعطيك منزلة علي الحقيقية علي قبل القتل بشر إله وبعد القتل فقط إله فقط إله نسأل الله عز وجل الرحمة طيب رجل كان من الشيعة فمن الله عليه وصار من أهل السنة يسأل هل يجوز لي أن ترحم على أبي وأمي الذين ماتوا على البدعة وهم من الشيعة نحن لا نكفر الشيعة نحن لا نكفر الخوارج نحن لا نكفر المعتزلة علي الذين غلوا فيه لما هزمهم أمر أصحابه ألا يذفف جريحهم ولا تسبى أموالهم ولا تنكح نساؤهم. الكافر إذا سقط في المعركة لك أن تجهز عليه، لك أن تقتله إن سقط جريحا، ولك أن تأسره. أما علي رضي الله عنه في قتاله مع الخوارج، قتال علي مع الخوارج أمر أن لا يذف في الجريح، يعني اللي بيسقط وراح شره عنا ووقع جريح اتركوه ما تقتلوه، حرام عليك تقتلوه. فإيش دل هذا؟ دل هذا على أنه ليس بكافر، بكافر ولا يؤخذ ماله ولا تنكح زوجه، لا تسبى زوجه. فنحن لا نكفر. ولذا لك أخي أولا أبارك لك برجوعك وتوبتك، وأسأل الله عز وجل لك الثبات، وأسأل الله أن يدلنا جميعا على ما يحب الله ويرضى. ولك أن تترحم لسيما العوام، عوام الشيعة ليسوا كخواصهم، وخذ عني واحفظ مني، وأسأل الله أن يوفقني وإياك. تشيع اليوم يرأسه تشيع فارسي، إخوانا في العراق فيهم سنة وفيهم شيعة وعاشوا معا، وما رأينا غلوا عند أهل التشيع، بخلاف التشيع الذي يرأسه الفرس اليوم الذين يحقدون على العرب وينقمون على أبي بكر وعمر. وهؤلاء يعني يبغضون. فإذا قام لنا من الله برهان على كفر بعض الناس كفرناه، أما عوام الناس فلا يكفرون. الجهلة من العوام والدهماء الذين يعتقدون البدع فهؤلاء لا يكفرون. طيب أسألكم وأختم مجلسي بهذا السؤال، ولعلي أبتدئ مجلسي القادم في الجواب عليه، أسأل سؤالا وأجيب عليه في أول درس القادم حتى تكون أذهانكم يعني أصفى. الآن وصلنا إلى آخر الآخر الركض، فلعل الذهن ويكون البسط أكثر. متى يكفر شاتم الصحابة؟ متى يكفر شاتم الصحابة؟ هل كل من شتم الصحابة كافر؟ مدار جواب السؤال، سؤال الأخ لعله كان يسمع من أبويه شتما لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا المسألة تحتاج لتحرير وتحقيق، والذي سنبينه إن شاء الله على خلاف العادة في درسنا القادم، ثم بعده نبدأ بالمعوذتين. درسنا القادم إن شاء الله يكون في أوله، وذكروني إن حدتوا نسيت ذكروني، سيكون في أول الدرس متى يكفر شاتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.